ماكسيميليانو هيرا الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المرسلين وخاتم النبيين وعلى اله وصحبه اجمعين. اخواتي الحبيبات، سمعتونا وطالما من شاكونا وتبوّلتونا من شانك المنزله. اذكر نفسي واياكم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: فاجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتدارسون كتاب الله ويتلونه فيما بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وتنزلت عليهم السكينة وذكرهم الله فيمن عنده. سأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في هذه الجلسات وأن يجعلها عتقا لنا من النيران في هذا الشهر الفضيل بأمره وحول قوته سبحانه وتعالى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا رب وكفر عنا سيئاتنا يا رب. وصلنا بفضل الله سبحانه وتعالى في دورة من هو الله، اعرفه ربك بأسمائه وصفاته. بعد أن تدارسنا عدد من الأسماء، تدارسنا اسم الله: الله الرب الرحمن الرحيم الحي القيوم، وإن شاء الله النهاردة هناخد الملك المليك. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا فيما رزقنا من علم عنه سبحانه وتعالى. العلم عن الله هو المنجاة من الفتن، يعني أي واحدة بتسأل أنجى من الفتن إزاي في هذا الزمن الذي تتلاطم فيه الفتن يمينا ويسارا ونهارا وليلا. فبنقول العلم عن الله هو المنجاة، النجاة في العلم عنه سبحانه وتعالى. والعلم عن الله وقد ذكر في القرآن أكثر من 30 موضع فيها الأمر بالعلم عن الله: اعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، وقد قيل للنبي صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى يقول في آخر سورة الطلاق: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن. ليه؟ لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. يعني معنى كده أن كل الكون ده مقام من أوله إلى آخره، منذ أن خلق الله سبحانه وتعالى، منذ أن خلق السماوات والأرض، ومنذ أن خلق القلم وقال له أكتب، كل هذا الكون خلق من أجل حاجة واحدة بس، أنك تعلمي من هو الله. لأنك لو علمتي من هو الله يعني ستفلحين في النجاح في الاختبار الذي وضع الله سبحانه وتعالى عليك لك، كما قال في سورة تبارك: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم. فهو اختبار يا أخوات، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المفلحين فيه. اللهم آمين. هنراجع مراجعة بسيطة عن كل اللي خدناه إن شاء الله الأول قبل ما نبدأ الملك المليك. هنراجع عن اسم الله: الله. اسم الله الله كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، عرفه في تعريف جامع له، قال هو ايه؟ نسينا الحاجة ننسى؟ الله، اسم الله الله هو ايه؟ تعريفه ايه؟ هو الاسم الأعظم، ماشي، هو بنفس الله، مش كده؟ ذو الألوهية والايه؟ والعبودية على خلقه اجمعين. اللي احنا ننسى، احنا لسه ما سرقناش ايدنا من الطور. الله هو ايه يا اخوات؟ ذو الالوهيه والعبوديه على خلقه اجمعين. الالوهيه دي اللي هي ايه؟ شده الحب مع شده التعظيم. احسنتي، تحبيه جدا وتعظميه جدا، اذا انت تؤلهي. ينتج بقى من شده الحب وشده التعظيم ايه؟ شده الذل اللي هي ايه؟ العبوديه. يبقى خلاص عرفنا يعني ايه ذو الالوهيه وبعدين ذو العبوديه. اسم الله الله. اسم الله الله اسم جامع، صح ولا لا؟ من خصائصه ان كل الاسماء تدور ايه؟ تيجي مضافه ليه، لكن هو لا يضاف الى اي اسم من الاسماء. يعني ما ينفعش اقول ايه العزيز الله، لا، اقول ايه الله العزيز سبحانه وتعالى، تمام كده؟ اسم الله الله لا ينفك عنه الايه؟ الالف واللام. لا ينفك عنه الالف واللام، ما ينفعش نشيل منه التعريف، خلاص كده؟ طيب اسم الله الرب ما معناه؟ ذو الربوبية على خلقه أجمعين. والربوبية بمعنى إيه؟ إنعام الله على خلقه. زي إيه؟ قولي يا دعاء. تمام، وإيه كمان؟ عدم سوء الظن. أنت كده دخلت في حاجة تانية خالص، أنت كده دخلت في ثمرات العلم عن الله. صباح الخير. يانا عايز حد يجاوب يا خالد. على فكرة الموضوع يعني لازم، الموضوع عايز شوية بس، مش هنذاكر سماعة عامة يعني، شوية نفهم بس. أنا أقول يا حاجة صباح. أيوة السيد المطاع ده أدام عليه. أنا بقول ربوبية زي إيه؟ أفعال الله ربوبيته فينا إيه؟ أنا أقول يا حاجة زينك. إنزال المطر، تصريف الرياح، تدبير الأمر. سبحان الله كل يوم هو في شأن يغني فقيرا ويفقر غنيا. الله سبحان الله يميت ويحيي يخلق ويرزق صح ولا لا؟ يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، ينزع الملك من يشاء ويؤتي الملك من يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء. كل دي افعال ايه؟ ما تصحصحوا كده يا اخوات. فين النسكافيه والحاجات بتاعتكم؟ مش تاخدوا الطاقه كده بار؟ طيب يبقى ده ايه؟ الرب سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يربي عباده بايه بقى؟ يبتليهم بالنعم. ما هو صح، النعم والابتلاء تمام، بس يعني بالاسم اللي بعده بقى اللي هو ايه؟ برحمته. صح ولا لا؟ هل كل الرحمه او هل معنى رحمته انه لازم يوافق هواك؟ قلنا لا، لا تظن ان الرحمه معناها ان هي توافق ايه؟ هواك. لا، ممكن جدا تبقى الحاجه دي جايه مش على هوايا، بس يبقى فيها ايه؟ رحمه الله سبحانه وتعالى. وقلنا الاثر اللي هو كان عن السلف اللي هو بيقول لك لما حد يدعي لحد يقول يا رب ارحمه من المرض، وكان الله سبحانه وتعالى يقول ايه؟ فكيف ارحمه من شيء ارحمه منه؟ فاهمين يا اخوات؟ يعني المرض ده هو عين الرحمه بالنسبه له، الفقر ده هو عين الرحمة بالنسبة لها، عدم الرزق مثلا بالأولاد هو عين الرحمة بالنسبة لها، وهكذا. خلاص؟ طيب خدنا بعد كده اسم الله الحي. يلا، اسم الله الحي يتضمن صفة ايه؟ الحياة. ما هي صفات حياة الله سبحانه وتعالى؟ يعني حياة الله تتميز بايه؟ لا، ما اسمهاش هو الأول الذي قبله شيء، يعني عايزة حاجة معينة. لم يسبق بعدم، حياته لا يسبق بعدم سبحانه وتعالى. لا يلحقها زواج، يعني هو حي لا يموت، وتوكل الحي الذي ايه؟ لا يموت، وسبح بحمده. خلاص؟ ولا يبتليها نقص ولا يعتليها نقص، خلاص كده مش لاقي حد يعني اديله المصحف. كله يعني ايه؟ مش عارفه المصحف السنه دي فيها وسط كده. حياه كامله لا يسبق. عم بضحك في الآلة ايه؟ حي ماشي، خلاص يا اخوان؟ طيب، بعد كده خدنا اسم القيوم اللي هو اسم اللي خدناه امبارح. القيوم يشمل صفة الايه؟ القيومية. معنى القيومية؟ يلا يا حاجة زينة. القائم بذاته مطالب انت الحاجة زينة المصحف يا جماعة. ها؟ في تحيز ليه بس؟ لا والله، بس أول مرة ترفع إيدي على فكرة. أنا جاوبت كتير. طيب، القائم لذاته لذاته المقيم لإيه؟ لغيره. يعني إيه القائم بذاته يا أخوات؟ أنا بدي فرصة أهو. القائم بذاته يعني إيه؟ قولي يا حاج. غناه ذاتي. أحسنت. أهو أهو أهو. عشان ما تقوليش أنا متحيزة. غناه في إيه؟ في ذاته. يعني ايه في ذاته يا اخوات؟ لا يحتاج الى احد، والناس كلهم يحتاجون اليه سبحانه وتعالى. خلاص كده؟ طيب، امال يعني ايه المقيم لغيره؟ طب امال الاول الناس بقى هو غني في ذاته سبحانه وتعالى، امال الناس غناهم ايه؟ غناهم ايه؟ مكتسب، صح كده؟ او مكتسب، يعني انا بغتني بشيء معين، بغتني بعيالي، بغتني بمالي، بغتني، لو واحد الحاجات دي يبقى انا اصبحت ايه؟ فقيره. خلاص؟ وحتى في ابسط الاشياء نحن فقراء يا اخوات، صح ولا لا؟ طيب، ده خدناه امبارح في اسم الله القيوم. خدنا برضو في اسم الله القيوم اثار الايمان بهذا الاسم. اول حاجه ايه؟ زياده تعلق. زياده مين اللي قال؟ الحاجه اللي تاخد مصحف بقى. لا لا، تاخد مصحف بقى. وزعي مصحف. ما احنا بنوزع والله. انا عايز اوزع كله على فكره. لا ده ده سيب افتح شريمان. امبارح اتكلمت في اخر الحديث عن حديث او دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، يا حي يا قيوم برحمتك استغيث اصلح لي شاني كله ولا تكلني الى نفسي طرفة عين. وفي واتكلمت برضو اللي هو يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، اللي هو قال لك في مناسبته في دفع الداء. خلاص، الداء والمرض، يعني على اساس ان قلت ان يا حي يا قيوم والحياه تضاد الالام والاسقام والاوجاع والموت. خلاص، لان كانت في اخت بتسالني بتقول لي يعني ايه العلاقه، يعني مش فاهماها. لا، ما هو انت بتستعيني بالحي سبحانه وتعالى وهو ضد ايه؟ ضد الالم وضد الوجع، وكانك بتقهري الالم. واخدين بالك يا اخواتي؟ يعني من الجمال، الجمال في اسم الله سبحانه وتعالى العزيز، من الجمال في اسمه ان شاء الله لما ندرسه، ان انت هتلاقي ان اسم الله العزيز احنا دايما بناخده ان هو ذو الجبروت والقوه و على الرغم ان هو ممكن القوة على خلقه أجمعين والقهر والغلبة، ولكن الله سبحانه وتعالى عزيز على المرض يقهر مرضك، صح ولا لا؟ لذلك انت من الدعاء اللي بتقولي ساعة المرض بتقولي ايه؟ اعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما اشد وحازر، وكأنك بتستعيني بالعزيز ان يقهر المرض وان يقهر الألم. وهل هناك احد يستطيع او يقدر ان يقهر هذا وهذا وهذا الا الله سبحانه وتعالى وهو العزيز؟ طيب النهارده ان شاء الله هناخد اسم الله الملك الملك. الملك ممكن ياخد معانا يومين، فيعني ربنا ييسر الحال. الملك المليك، ايه اللي غريب فيها؟ مش عارف. وقد ورد اسم الملك في القرآن الكريم في 5 مواضع بس، بس 5 مواضع اسم الله الملك. منها هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة ورحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن، اللي هو فيه في سورة الحشر. هو الله الملك اللي هو فتعالى الله الملك الحق، ودي في سورة المؤمنون. والمليك ورد في سورة القمر في موضع واحد فقط، إن المتقين في جنات ونهر، اللهم اجعلني وإياكم وإياكم منهم في مقعد صدق عند مليك مقتدر، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا منهم. طيب بعد كده بيقول وهذان الاسمان دلان على أن الله سبحانه هو، يبقى الملك معناها إيه؟ صاحب الملك. يبقى الملك معناها ايه؟ صاحب الملك. مالك لجميع الاشياء، يبقى الملك صاحب، ده اسم، ومالك من الفاعل، فاهمين يا اخوات؟ مالك لجميع الاشياء، بالتالي فهو بالتالي يتصرف في جميع الاشياء بلا ممانعة ولا مدافعة. تاني، الملك هو صاحب جميع الاشياء والمالك لجميع الأشياء، إذن هو يتصرف في كل شيء بلا ممانعة، يعني حد يقدر يمنعه، ولا مدافعة. يبقى دي إيه؟ معنى اسم الله الإيه؟ الملك. إذا أراد الله لعبد المرض هل يدفعه أحد؟ إذا أراد الله لعبد الموت هل يمنعه أحد؟ إذن بنقول تاني يتصرف في ملكه بلا ممانعة ولا مدافعة. طيب حتى الوجود، يعني الله سبحانه وتعالى اراد لشيء ان هو يبقى موجود، يعني تقول لك ايه يا ريتها ما كانت اتجوزت فلان و و، بس هو الله اراد ان البنت دي ولا الابن ده يتولد منهم هما الاثنين، صح ولا لا؟ يبقى ما فيهاش يا ريت بقى، خلاص هي قضي الامر. عشان كده من اجمل المواضع اللي بحب استدل بيها فيها باسم الله الملك سوره هود، اللي هو امر الله، هو ملك يتصرف كيف يشاء، لما يأتي أمره سبحانه وتعالى لن يكون هناك ولا مدافعة ولا ممانعة. يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك، خلاص الملك الملك حكم، يبقى بلا إيه؟ ممانعة ولا مدافعة. الملك هو المالك لجميع الأشياء، يبقى الملك هو الإيه؟ المالك. عشان تقول لي إيه؟ طب ما هو الملك، طب ما هو في مالك، لا هو الملك هو المالك الذي يملك، خلاص كده؟ لجميع الأشياء المتصرف فيها، يبقى أنا تاني بعيدة هو التعريف، الملك هو المالك لجميع الأشياء المتصرف فيها دون ممانعة أو مدافعة. المتصرف يعني إيه يا أخوات؟ الذي يشاء والذي يحكم ما يريد، خلاص؟ طيب هنا بقى في الحتة دي عايز أسأل سؤال، مشيئة الله التي يتصرف بها كيف يشاء، لازم يجي بذهنك ان هذه المشيئة بتنبني على حاجتين، حكمة وعلم. مشيئة الله لازم يبقى مترسخ بذهنك، انت بتقولي هو الملك الذي يفعل ويتصرف في ملكه كيف يشاء بلا ممانعة ولا مدافعة. طيب التصرف ده له مشيئة، صح؟ طب هذه المشيئة المفروض انا في ذهني يعني هي تبقى قائمة على ايه؟ قائمة على حاجتين، ها؟ حكمة وعلم، علم وحكمة، خلاص؟ افتكريها دايما بآية سورة الإنسان، وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. تاني نرددها، ها؟ وما تشاءون إن الله كان عليما حكيما. يبقى مشيئة الله مرتبطة بإيه؟ بالعلم والحكمة. يبقى انا بقى ما اقولش ايه طب هو ربنا كان يريد ان هو يعمل كده، ان مش كان عمل، طب هو ربنا الناس اللي في اوروبا دي ما امنوش، طب هو مش المفروض كان كذا، اصل ما اتعرضش عليهم كذا، اصل هم ما شافوش حد يهديهم للاسلام. كل الكلام ده طلعيه من دماغك، لان مشيئته لابد ان تكون قائمه على علم وحكمه، مش ممكن خلاص. افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق. الملك اهي صح ولا لا؟ طيب يبقى دي اول حاجه اللي هو مشيئته مبنيه على ايه؟ يبقى تاني نراجع علشان من ايه من منتهش. الملك هو مين؟ هو المالك جميع الاشياء المتصرف فيها بلا ولا حكم. مشيئته دي بقى بتقوم على ايه؟ على حكمه وعلم. مشيئه الانسان واختياره تقديره يعني هل مبنيه على حكمه وعلم زي حكمه وعلم الله؟ اه ممكن يبقى عنده حكمه وممكن يبقى عنده علم، بس هل هي لا يعتريها نقص زي صفات الله سبحانه وتعالى؟ لا، عشان كده قلنا في الاول انه ليس كمثله شيء. اه انا ممكن يبقى عندي حكمه، بس في بعض الامور ممكن ما تصنيش الحكمه دي. يقول لك لا انت معلش انت غلطتي في الموقف الفلاني، لا انت معلش انت يعني حكمتي غلط بالموقف الفلاني، فطبعا ايه؟ ما ينفعش ان احنا نقارن هذا بذاك. والملك يقول الدكتور عبد الرزاق بدر، والملك يرجع الى امور ثلاثه. الملك يرجع الى امور ثلاثه، واحد ثبوت صفه الملك لله عز وجل. اثنين دي اول حاجه لسه. ثبوت صفه الملك لله عز وجل. ثبوت صفه الملك لله عز وجل. الله سبحانه وتعالى يقول ولله ملك السماوات والارض. الملك يومئذ الحق للرحمن. لمن الملك اليوم؟ يبقى ربنا سبحانه وتعالى اثبت لنفسه الملك ولا لا؟ يبقى ثبوت صفه الملك لله سبحانه وتعالى. يجب عشان نثبت صفه الملك لله سبحانه وتعالى تثبيت كمال صفاته سبحانه وتعالى، كمال قدرته، كمال غناه، كمال علمه، كمال حكمته من خلال الاخبار التي اوردها لنا سبحانه وتعالى. يبقى اذا كان الله هو الملك اذا تثبت له ثلاثه امور. يبقى عشان هو الملك يبقى بيثبت له كم حاجه؟ ثلاثة. أول حاجة صفات الملك العظيم اللي هي كمال الصفات. يبقى بما إن هو الملك يبقى ليه إيه؟ كمال الصفات. غني غنى ليس كغناه شريك. الله سبحانه وتعالى عنده قدرة ليس كقدرته شريك. عنده علم ليس كعلمه شريك. عنده حكمة ليس كحكمته شريك. يعني الله سبحانه وتعالى شوفي لما تعرفي إن علمه لا تسقط من ورقة صح كده؟ إلا يعلمه، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. النملة يساق إليها رزقها سوقا، وتساق هي إلى هذا الرزق، وأنت قاعدة هنا، أنت شايفة النملة بتاكل إيه ولا بتشرب إيه ولا ولا ولا، أنت علمك قاصر، أنت حتى بيتك دلوقتي مش عارفة اللي بيحصل إيه في بيتك. علم قاصر، لكن علمه سبحانه وتعالى، عشان كده الناس اللي بتدعو الأولياء من دون الله، ويقول لك ما ندعوهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. يعني ايه يقربوك الى الله زلفى؟ يقولوا لك ايه مثلا؟ يقولوا لك ايه؟ اصل احنا بنتقرب بفلان لربنا، ليه؟ عشان هو اقرب لربنا مننا، تمام كده؟ هذه الواسطه تدل في مضمونها عن عجز الله في العلم. ازاي؟ يقول لك هو انا، طب انا هقول لك على حاجه، ده هما بيقولوا كده بنسالهم. مش هو ملك الدنيا لما تيجي تدخلي عليه بتدخلي الاول على وزير وبتعرضي الورق، وبعدين الوزير بياخد الورق ويعرض الحاله وبيبقى شفيع ليكي ويقول له ايه؟ طب معلش يا فندم حاول بس كده في القضيه دي، اصل الراجل ده غلبان ومسكين و و. يبقى معنى كده ان الوزير ده بيقرب له صوره هو عارفها؟ هو مش عارفها صح ولا لا؟ ولكن الله يعلم السر واخفى ويعلم ما تخفي الصدور. يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. لمن الملك اليوم؟ فهي الفكره ان انت بتتكلمي عن مين؟ وعن ملك مين؟ وعن علم مين؟ كون ان انت تقول ان فلان يعلم عني اللي هيقول لربنا عني ان انا كذا وكذا وكذا فهيشفع لي، هذا اتهام وقصور في ايه؟ في علم الله سبحانه وتعالى. كيف ذلك؟ الله سبحانه وتعالى يعلم شكواتك ويعلم ما في صدرك ويعلم ذنبك ويعلم متى سيغفره لك ويعلم ما الذي يسترك ويعلم ما الذي يجبرك، هو الذي يعلم سبحانه وتعالى. فيبقى اول حاجه اذا كان هو الملك فاحنا المفروض نثبت له صفات الملك العظيم. تاني حاجة كمال من صفات الملك العظيم بقى ايه يا اخواتي؟ كمال القوة والعزة والقدرة. من صفات الملك العظيم ايه بقى؟ كمال الايه؟ القوة والعزة والقدرة. يعني ممكن يبقى عنده قوة بس ما يبقاش فيه قدرة للايه؟ للتنفيذ. ركزي معايا، انا عندي قوة بس ما عنديش قدرة ان انا انفذ، لكن الله سبحانه وتعالى يجب ان يكون له تمام القوه والعزه والقدره، كمال العلم والاحاطه والحكمه الواسعه. يبقى انت بتثبتي له الصفات كما اثبتها لنفسه سبحانه وتعالى في الكتاب، كمال الايه؟ الحكمه والاحاطه. يعني بمعنى اصح هو ربنا سبحانه وتعالى بيتصرف وبيحكم على خلقه بما يشاء. طب هيحكم بيه عليهم بايه؟ بعلمه وحكمته واحاطته. يجي يقول لك في الكتاب بتاع العربي بتاع اولى ابتدائي الله معاك في كل مكان. لا، انت المفروض يقول الله معك في كل مكان بايه؟ بعلمه، باحاطته، بسمعه، ببصره. لكن مش معاك في كل مكان، لان يجي الطفل يسالك يقول لك ايه يعني ربنا معايا في الحمام؟ هو بيساله كده. احنا لازم انا افهم هذه الاشياء يجب ان تدرس لابنائنا وتتكلمي مع عيالك فيها وتخلي الطفل يطلع اللي عنده، ما تقهريهوش. مش كل ما يجي يسالك سؤال عن ربنا تقومي مديله القلم على وشه وانت كفرت. هو لا فاهم يعني ايه كفرت ولا بتاع، وتتلقاه الايدي الغاشمه ويدخل في الالحاد. نسال الله سبحانه وتعالى العفو والعافيه. لازم تفهميه من هو الله. الله سبحانه وتعالى معنا بإحاطته وبعلمه وبسمعه وببصره والى اخر الكلام. طيب، يبقى اول حاجه صفات كمال صفات الملك سبحانه وتعالى العظيم. بعد كده كمال القوه والعزه والقدره، ها؟ ثالث حاجه بقى، وطبعا ونفوذ المشيئه. يبقى ايه بقى هي كمان صفات واخوات زي ما احنا قلنا؟ يعني هو دلوقتي ليه كمان الصفات. طيب ادي اول حاجه. اتنين، يحكم في عباده بايه؟ بكمال حكمته وعلمه واحاطته ونفوذ مشيئته. نفوذ مشيئته، اتى امر الله فلا تستعجل. زي ما بقول لك كده في سوره هود، خلاص امر زي كده في سوره هود امراه سيدنا ابراهيم، سيدنا ساره بتقول ايه؟ بتقول فسكت وجهها وقالت عجوز. لا، قالوا أتعجبين من أمر الله؟ أتعجبين من أمر الله؟ من إيه؟ أمر الله. هي عندها شوفي كم سنة، وسيدنا إبراهيم عنده 90 سنة ولا شوفي كم سنة، وهي عاقر أصلا وما بتولدش، و فقالت أأدد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخة، إن هذا لشيء عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله، رحمة الله عليكم وبركاته أهل البيت إنه حميد مجيد. يعني معنى كده إيه؟ أمر ربنا لما يجي سواء بالخير أو من وجهة نظرنا الشر أو بالعذاب، خلاص يا إبراهيم أعرض عن هذا، إنه قد جاء أمر ربك. يبقى ده اللي هو اسمه إيه؟ نفوذ المشيئة. وعشان كده سورة هود شيبت النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ من كتر ما رأى من نفوذ مشيئة الله سبحانه وتعالى، إذا أراد شيئا من عذاب هلكت الأمم. نسأل الله أن يسلمنا. يبقى تاني بنقول صفات، عشان هو الملك يجب أن يكون له إيه؟ كامل الصفات. طيب كامل الصفات بقى زي إيه؟ العزة والقدرة والقوة. طيب وإيه كمان؟ ونفوذ، وهيتعامل مع خلقه بقى بإيه؟ بحكمته وعلمه وإحاطته وإيه؟ ونفوذ مشيئته سبحانه وتعالى. هيعاملهم بقى كل الحاجات دي، حكمته وعلمه ونفوذ مشيئته بإيه بقى؟ بالرحمة والرأفة. بإيه يا أخوات؟ بالرحمة والرأفة. بقى تاني للمهم تاني، الملك يجب أن يكون له كمال الصفات، وبعد كده أن يعامل كمال الصفات زي إيه؟ بقى القوة والعزة والقدرة سبحانه وتعالى. وبعد كده بقى هو يعامل خلقه بإيه؟ بعلمه. يعني الله سبحانه وتعالى مثلا يعطي فلان الولد ولا يعطي فلان الولد، ده حسب إيه؟ حسب مين؟ علم الله سبحانه وتعالى. حسب مين؟ حكمة الله سبحانه وتعالى. خلاص كده؟ حسب علمه وإحاطته وحكمته. خلاص كده؟ وإيه كمان؟ ونفوذ مشيئته. طيب كل ده بقى الحاجات دي بيتعامل معاها بإيه؟ بالرحمة والرأفة. يبقى هو ملك له كمال الصفات، يتصرف مع عباده بنفوذ مشيئته وبحكمه وحكمته وعلمه وإحاطته، وكل ذلك يدخل فيها إيه؟ رحمته ورأفته سبحانه وتعالى. ما خلاص يا أخوات فهمتوها دي؟ طيب دخلت في بعض تاني؟ نعيدها؟ نعيدها. حضرتك قلتيها وبعدين لما جيت تعيديها تاني فالنقط دخلت في بعضها تاني. بما ان هو له الملك، سبحانه وتعالى، اذا هو له ثلاثه امور، او نثبت له ثلاثه امور. واحد، كمال صفاته من عزه وقدره وقوه. خلاص، هو له العزه والقوه والقدره. طيب هو بقى يتصرف في عباده، خلاص، بمعنى اصح يكتب عليك اقدار. الأقدار دي بيكتبها بإيه؟ حسب إيه يعني؟ بعلمه وإحاطته وحكمته ونفوذ مشيئته. الحاجات دي بقى كلها من نفوذ مشيئته دي، المشيئة دي بتبقى بإيه؟ بالرحمة والرأفة. أحسن خلاص كده؟ أحسنت، جميل. طيب يقول الدكتور عبد الرزاق البدر إن الخلق كلهم، خلاص إحنا عرفنا من هو الله؟ طب تعالوا بقى ننتقل للجزء الثاني في الملك، في المملكة بقى، أن الخلق كلهم مماليكه وعبيده، اللهم تقبلنا من عبيدك يا رب، ومفتقرون جميعا إليه ومضطرون إليه في جميع شؤونهم، ليس لأحد خروج عن ملكه ولا لمخلوق غنى عن إيجاده وإمداده ونفعه ودفعه ومنه وعطائه. طيب لذلك الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله العزيز. طيب يبقى هو قال هنا إيه؟ قال إن هم كلهم مضطرون إلى الله سبحانه وتعالى. المماليك والعبيد يشترك فيها كل الخلق، سواء من راضي بحكم الملك أو من لم يرضى. يعني واحد مش راضي مملوك برضه، حتى لو هو إيه مش عايز أو مش راضي، اللي هي إيه وقلنا للأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، حتى الأرض والسماوات و أنت عبد، حتى يعني وظلالهم ولله يسجدون في السماوات والأرض وظلالهم بالغدو والقصاص. أنت مش عايزة تسجدي، ضلك بيسجد غصب عنك، بتجي ماشية في الشارع خيالك ساجد، تقدري تقومي؟ بس وظلالهم بالغدو والقصاص. فهنا الفكرة. طيب فهنا بقى لما العبد أنا مضطر إلى الله سواء بر أو فاجر أو مؤمن، فاجر أو مؤمن. طيب أنا بقى لو أطاعت الله سبحانه وتعالى ورضيت بحكم الله القدر عليا، يبقى أنا عبد إيه؟ اختياري. يعني إيه عبد اختياري؟ يعني إيه أنا جاي إيه؟ طوعا. جاي إيه؟ طوعا. جاي بغصب عنك ولا بمزاجك؟ لا أنا موافق، أنا راضي إن ربنا سبحانه وتعالى فعل فيه ذلك. خلاص كده؟ طيب الله سبحانه وتعالى له التدابير النافذة، زي ما احنا قلنا مشيئته ايه؟ نافذة، يقضي في ملكه ما يشاء ويحكم فيه ما يريد، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، صح ولا لا؟ طيب هقول ثلاث حاجات وهقفل عليهم عشان انا عارفة ان النهاردة المعلومات تقيلة شوية. الله سبحانه وتعالى له ثلاثة انواع من الاحكام. الملك، انا دلوقتي بتكلم عن الملك، الملك بيحكم، بيحكم ايه؟ بيحكم ثلاث احكام، حكم قدري وحكم شرعي وحكم جزائي. تاني، حكم ايه؟ قدر. وحكم ايه؟ وحكم كل حكم من الاحكام دي ليه علاقه بالتاني. بمعنى انا ربنا حكم عليا حكم قدري ان انا مثلا مش متجوزه، يبقى انا حكم القدر عليا ان انا ايه؟ مش متجوزه. ليه حكم شرعي مقابل الحكم القدري؟ انا اصبر واعين في نفسي واحفظ فرجي. طب ربنا كتب عليا حكم قدري ان انا متزوجه، ليه حكم شرعي ان انا احفظ فرجي واطيع زوجي واربي عيالي وكذا وكذا وكذا، ويبقى في علاقه ما بيني وما بين محارمي واخوات زوجي في كذا، في حدود كذا، في القران قال كذا، وان انا ما البسش كذا وما بديش زينت غير لفلان وفلان وفلان وفلان، صح ولا لا؟ يبقى كل امر قدري متعلق بامر ايه؟ شرعي. وبالتالي استجابتي او لا للامر الشرعي مترتب عليه امر حكم ايه؟ جزائي. تاني دي سهلة؟ تاني بنقول في أمر قدري، الله سبحانه وتعالى مثلا حكم عليا إن أنا مثلا ما عنديش أولاد، خلاص؟ طيب أنا بقى ما عنديش أولاد، ده حكم إيه؟ قدري ولا شرعي؟ طب ما أنا عايز أفهم بالله عليك فهميني إيه الفرق بين القدر والشرع؟ طب دي بكرة، لا لا دي خلوها بكرة عشان كده هتخليكم مني قوي. كله بإيد الله يا حبيب قلبه، والشرع برضه بإيد الله، خليها دي بكره إن شاء الله للتأبير، خليها بكره. طيب الأول يبقى أنا مثلا ربنا سبحانه وتعالى حكم عليا إن أنا ما عنديش أولاد، ده حكم إيه؟ قدر. الشرع بيقول إيه بقى؟ إيه الحكم الشرعي اللي عليا؟ إن أنا أصبر، صح كده؟ وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يخلفني خيرا، ومش بس كده، حتى في الميراث في حكم شرعي ولا لأ؟ مفيش في حاجة اسمها الكلالة؟ ابويا ميت وامي ميته وماليش عيال يورثوني، يبقى انا ايه؟ بقت ايه؟ كلاله. يبقى معنى كده ان في حكم ايه عليا؟ شرعي. يبقى انا بستجيب لي ولا لا؟ بستجيب. طب انا ربنا كتب لي ان انا ليا عيال، يبقى انا برضو في حكم ايه؟ شرعي. بنتي دي لو مش عارفه لو واحد اتجوزها كتب عليها وما دخلش عليها ينفع يتجوزني؟ اه. طب ينفع مش عارفه كذا؟ طب ينفع كذا؟ يبقى دي احكام ايه؟ شرعيه، صح ولا لا؟ ليا حكم شرعي في الميراث، صح ولا لا؟ وهكذا. يبقى كل حكم شرعي قدري متعلق بايه؟ استجابتي بقى للحكم الشرعي ده هيترتب عليه حكم ايه؟ جزائي، اللي هو الجزاء، اللي هو ادخل الجنه ولا النار، اللي هو حسنه ولا سيئه، اللي هو صح ولا غلط. خلفت او قطعت؟ طبعا يعني في جزاء، في جزاء، يا اما ايه، ان خيرا فخيرا وان شرا فشرا. ما يعمل مثقال ذره خيرا. انا معايا فلوس، ربنا كتب لي ان انا معايا مال، انا غنيه، ده حكم ايه؟ قدري، صح ولا لا؟ طيب انا دلوقتي معايا فلوس، يبقى انا ايه ليه بقى حكم شرعي؟ تنفقي وتصدقي ولا وغير كده بقى اداب الصدقه بقى، ما تمنيش ما تمنيش وما تاذيش وما تعمليش وما تسويش ولا تقتلوا صدقاتكم بالمني والاذى. طب انا ما معنيش فلوس، حكم قدري، صح كده؟ طب الحكم الشرعي ايه؟ اصبر واخد الزكاه بس بتعفف وما بقاش كذا وما بقاش كذا وهكذا. بيترتب على الاثنين حكم ايه؟ جزائي. خلاص يا اخوات فهمناها؟ نبدا ان شاء الله نفصل فيها تاني باذن الله. تاني الم الليله قبل ما ان شاء الله يسعدكم. تاني حسب اتباعك للامر الشرعي ينتج عنه الجزاء. انا خلاص القدر يا خلاص اتكتب عليا، اتكتب عليا، ما فيهاش كلام، ما فيهاش رد لقضاء، مش انا بقول لا رد لقضائي ولا معقب لحكمي، خلاص القدر ده اتكتب عليا. الشرع بقى هو ده الاختبار يا اخوات. انت موجوده في الدنيا عشان تختبري في الامر الشرعي، خلاص كده؟ مش بس الصلاه والصوم، انا لسه حكيها لك اهو، كل حاجه. اتفضلي اجي؟ خلاص تمام؟ طيب خلاص يا اخوات، يبقى تاني الملك هو ايه؟ هو المالك لجميع الاشياء، المتصرف فيها وفي خلقه دون ممانعه ولا منافعه، عشان هو الملك بثبت ليه ثلاث اشياء: كمال صفاته من قدره وعزه وقوه، وايه كمان؟ بيتصرف في عباده بايه؟ بحكمته وعلمه واحاطته ونفوذ مشيئته. كل الحاجات دي بيتصرف فيها بخلال ايه؟ برحمته ورأفته. وبعد كده اتكلمنا عن الاحكام القدريه والشرعيه والجزائيه، ونبدا بيها ان شاء الله تاني بكره عشان نكملها. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.